وليسألنك الله جل جلاله عن الأبناء والبنات. اتق الله في الذريات، إياك وترك الأبناء والبنات دون تربية تحسي فيها بأداء الرسالة على أتم الوجوه وأكملها. إن كثيرا من الأبناء والبنات إنما تربى في المسكرات والمخدرات بسبب غفلة الآباء والأمهات، ولذلك جعل الله عذاب الآباء والأمهات إذا وقع الأبناء والبنات في المخدرات عظيما. وتجد الأب وتجد الأم يعاني عناء الابن والبنت حين يقع كل منهما في هذا البلاء، لأنهما السبب الذي نشأ عن تفريطهما وتساهلهما في أداء رسالتهما. فاتق الله يا أمة الله، واعلمي أنه لا بد من المصير إلى الله، واعلمي أن الله سيسألك عن هذه الأمانة العظيمة. فخذي بمجامع قلوب الصبية إلى محبة الله جل جلاله ومرضاته. كم من ابن وكم من بنت فرت عن هذه البليات بسبب وصية وقعت في القلوب من الآباء والأمهات. إن الأم الصالحة التي غرست في تلك القلوب البريئة المعاني السامية لن تجني من تلك الذرية إلا خيرا. وأبى الله لامرأة تربي صغيرها وتربي بنتها على طاعة الله إلا أن يقر عينها بذلك الخير الذي غرست. احتسبي عند الله في القيام بهذه الرسالة على أتم الوجوه وأكملها. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسلمنا وإياكم من هذا البلاء العظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع عن هذه الأمة بلاء المسكرات والمخدرات. اللهم ارحم العقول التي ذهبت، ارحم الأجساد التي سقمت. اللهم إنا نسألك أن يرتفع هذا البلاء وأن يزول هذا العناء، ونسألك اللهم أن توفق من تسبب في إزالته. اللهم إنا نسألك أن تخذل من كان سببا في نشره. اللهم اطمس على سمعه وقلبه وبصره، خذه أخذ عزيز مقتدر يا ذا العزة والجلال والعظمة والكمال. ونسألك أن توفق كل من أراد قفل بابه لكل خير، وأن تعظم له الأجر في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين. جزاكم الله خير الجزاء. ومن الأسئلة التي تخطر على بال الأخوات وستأتي قريبا، من الأسئلة ما دور المرأة المسلمة في مكافحة المخدرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن مكافحة المخدرات والوقوف في وجهها من أعظم الحسنات. وإذا احتسبت المرأة المؤمنة فإن الله يعظم أجرها ويثقل في الميزان ثوابها. واجب المرأة المؤمنة أولا إسداء النصح والتوجيه، فإذا علمت أن هناك من يتعاطاها أو أن هناك من يروجها من صديقاتها فإنه ينبغي عليها ويجب عليها أن تخوفها بالله جل جلاله، أن تذكر بالله. إن كثيرا ممن يتعاطى المخدرات والمسكرات أو يروجها في غفلة تامة عن آخرته، فيحتاج من المرأة المسلمة أن تذكر تلك القلوب الغافلة بالله جل جلاله. ذكري تلك القلوب الغافلة بلقاء الله وسؤال الله عن كل ما ينشأ من هذه الأضرار وما يكون من البليات والأخطار. أما الأمر الثاني فإن ارتدع فالحمد لله وخير له من الله، وإن لم يرتدع فيجب على المرأة المسلمة أن تسعى في ردعه بالتبليغ عنه. ولا يجوز السكوت على من يروج المخدرات. وأيما إنسان ذكر كان أو أنثى علم بمن يتعاطى المخدرات فسكت عنه فإن سكوته يعتبر معونة على الإثم والعدوان والعياذ بالله. فإن سكت عنه وعظم شره كنت مشاركا له في الإثم. فينبغي التناصح، وقد قيض الله عز وجل رجالا فيهم الخير الكثير، فقد قفل الله بهم أسباب الشر وقفل بهم أسباب البلاء، وأسأل الله العظيم أن يعظم لهم الأجر في الدنيا والآخرة وأن يكلل مساعيهم بالتوفيق والسداد. إن الوقوف أمام هذا البلاء فرض محتم على كل فرد من أفراد المسلمين، كل على قدر استطاعته، فينبغي النصح والتوجيه أولا. وإذا كان الإنسان قد ردعته النصيحة فالحمد لله، وإذا لم يرتدع فصوت الله بخلقه لا شك أنه سيردعه عن حدود الله ومحارم الله. الوصية الثالثة من وصايا المرأة المسلمة تجاه هذا البلاء أن تنصح أخواتها، فإذا رأت أختا بريئة وقعت في براثن تلك في براثن من يروج الحبوب والمخدرات فينبغي نصحها، ولتحاول أن تكون تلك المرأة المشرقة التي تنقل الغريقة من غرقها، فتأخذ بقلبي بذلك القلب البريء عن ذلك العناء العظيم. فلعل الله عز وجل أن ينقذ بك أختا ترفع الكف إلى الله أن يعظم الأجر فيشكر حسنتك. إن الله شكر شربة ماء سقتها بغي من بغايا بني إسرائيل لكلب، وشكر الله لها فغفر ذنوب العمر. فكيف بامرأة تنتشر قلبا بريئا من هذا البلاء العظيم؟ الوصية الرابعة التي ينبغي التواصي بها الشعور بالمسؤولية، وأن الخطر لا يقتصر على متعاطي المخدرات، بل إنه ينتشر عن اليمين والشمال ويفتك بهذا وذاك. إن بلاء المخدرات لا يقتصر على من يتعاطاه وإنما يتعداه إلى غيره، ينبغي الشعور بهذا الخطر. فاليوم إذا سكت الإنسان عن ابن الجار وبنت الجار فلا يأمنن غدا إذا هتكت أستاره ودخل ذلك البلاء إلى أبنائه وبناته والعياذ بالله. فينبغي الشعور بهذا البلاء وهذا العناء. إن البعيد إذا تعاطى المخدرات لم تأمن أن يقتلك على قارعة الطريق، ولا تأمن أن ينتهك العرض على قارعة الطريق. فينبغي الشعور بهذا الخطر العظيم والبلاء العميم، وألا تكون المرأة أنانية في إحساسها، بل ينبغي أن تنطلق من منطلق الشعور بالمسؤولية أمام الله جل جلاله. ولقد أمر الله المؤمنين والمؤمنات بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعل خيرية الأمة وهدايتها مقترنة بذلك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا للعمل بهذه الوصايا، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه امرأة تشكو حالها وتقول أن لها زوجا يأتيها في آخر الليل وهو مدمن للمخدرات والعياذ بالله، وإنها عانت العناء الشديد منهم، فماذا ترشدها؟ هل تترك بيتها وتطلب من القاضي أن يفرق بينها وبينه، أم لماذا تنصحها؟ أسأل الله العظيم أن يفرج همها وغمها ويفرج هموم كثير من النساء بليت ببلائها، أسأل الله العظيم ذلك. وإن كان والحمد لله المجتمع يعني هذه تعتبر من الأمور اليسيرة والظواهر التي ليست والحمد لله متفشية، فالخير لا زال في المجتمع ولا زال الخير كثير، وإنما يخشى على الثوب النقي من الدنس القليل. أخت المسلمة أوصيك بالصبر واحتساب الأجر، احتسبي عند الله جل جلاله في إنقاذ زوجك من النار. وقد يأتيك الشيطان يخذلك عن هذا الصبر، احتسب الأجر عند الله جل جلاله. ألم تعلمي أن كل نصيحة تقولينها وكل كلمة تلفظينها أن الله يشكرها لك؟ احتسبي عند الله جل جلاله، فكما أنك ترتعي وتسجدي قربة لله، فكذلك صبرك على زوجك وأنت تخوفيه بالله وتذكريه بالله في ميزان حسناتك. الوصية الثانية، كثير من النساء ينصحن الأزواج ولكن لا تنفع النصيحة، والسبب في ذلك والله أعلم ضعف الإخلاص. بعض النساء ينصحن الأزواج من مازع الغيرة أو وازع الشعور بالفضيحة، لكن لو أن المرأة انطلقت من مازع الإيمان واحتساب الأجر عند الرحمن فإن الكلمة تخرج من القلب والجنان، ولا شك أنها ستستقر في الآذان حتى يأذن الله بدخولها إلى ذلك القلب والجنان. الكلمة التي تخرج من القلب تقع في القلب، وتصدق المرأة في التذكير بالله جل جلاله، تحاول قدر استطاعتها تكون صادقة في تذكيرها بالله جل جلاله، لا تنظر إلى أنه زوج أو قريب أو أنها تخشى الفضيحة، لا، إنما تنطلق من منطلق الإيمان، تتكلم وهي تشتري رحمات الله بكلماتها، وتعظ وتنصح وهي تشتري رحمة الله بنصائحها. ذكريه بالله جل جلاله وانصحيه على قدر الاستطاعة. الوصية الثانية: انظري إلى القرابة، أقرب الناس إلى الزوج أو أقرب الناس إليك إنسانا حليما عاقلا حكيما، ومريه أن ينقذ هذا الحائر التائه من بلائه. تحاول المرأة أن تنظر إلى أقرباء زوجها وأقربائها الصالحين فتعرض عليهم مشكلتها، وتحاول قدر استطاعتها أن تستحث هممهم لانتشال ذلك الغريق من بلائه. هذه وصية ثانية. أما طلب الطلاق من القاضي هذا فيه تفصيل. إذا كان هذا الزوج ضرره مقتصرا عليه ولا يتعدى إلى الغير، فينبغي الحرص على الدعوة والتذكير والصبر مدام أن شره بعيدا عنك. وأما إذا كان ضرره متعد عليك، كأن يأتي سكرانا وعياذ بالله، أو مخدرا ومخمورا، تخافين على نفسك على أولادك على بناتك، أو غلب على ظنك أن الذرية تتأثر به في المستقبل، أو غلب على ظنك أنه سيودي بالبيت إلى كارثة أو بلاء، فحينئذ يشرع لك طلب الطلاق من القاضي، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. تقول الأخت السائلة: أريد أن أعرف هل القات محرم مع أنه غير مذهب للعقل، وما وجه التحريم فيه؟ أول مرة أسمع أن القات لا يذهب العقل، وقد يكون هذا إنسان ما عنده عقل فيشرب القات فيستوي ذهاب العقل موجود. أما القات فهو محرم، لما جاء في الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل مسكر ومفتر. القات فيه الهزة والنشاط والطرب الذي يوجد في الخمر، وصاحبه إذا تعاطاه فإنه مستعد لأن يقوم بالأعمال التي تخرجه عن طوله، ولا يفعلها في حال يقظه وإفاقته، وهو محرم. وللعلماء رحمة الله عليهم كلام نفيس في القات وغيره من المخدرات، أشار إليه غير واحد من العلماء رحمة الله عليهم من المتقدمين، وعقدت الكلمة عند المحققين على أن القات في حكم المخدرات، يعتبر ملعون حامله وملعون المحمول إليه وبائعه وشاريه، وكذلك أيضا آخذه ومتعاطيه، لا يجوز حمله ولا بيعه ولا تعاطيه. وقد يقول القائل: لا شيء فيه، كما ورد في السؤال: هل تتق الله المرأة وليتق الله القائل في مقالته، فإن فيه أشياء كثيرة، وذلك بشهادة أهل الخبرة، وقد تكلم الأطباء في بحوث قيمة ومن أنفسها ما كان في المؤتمر العالمي لمكافحة المسكرات والمخدرات، فقد طلعت على بحوث قيمة للأطباء تدل على أنه في حكم الخمر والمخدرات وأنه عظيم الأثر، ولذلك يكون صاحبه عصبيا مزاج يثور عند أقل كلمة، وقد يبتلى بالصرع والعياذ بالله، وقد يبتلى بأشياء مضرة. وهنا أقول: ينبغي للإنسان إذا نظر في الشيء فأراد أن يعرف أنه حلال أو حرام أن يتقي الله في نظرته، وأن يعلم أن الأحكام الشرعية لا تحكم بالأهواء، لا تحكم بالتقاليد ولا بالأعراف، ولكنها تحكم بحكم الله الواحد الديان. ينبغي أن يعلم أن هذا البلاء أعني القات مضر بالنفوس، مضر بالعقول، ومفسد للدين، ويورث الأسقام والعلل، فمن قال إنه حلال فإنه يخشى عليه الفتنة. ينبغي أن يتق الله الإنسان. ومن يشرب القات، من يأكل القات ويتعاطاه وهو يعلم أو يعتقد أنه حرام ويتعاطاه ونفسه منكسرة ويقول إني مسيء أهون عند الله ذنبا من الذي يتعاطاه مستحلا له والعياذ بالله، يتعاطاه ويقول ما في شيء، هذا والعياذ بالله على خطر. ومن دلائله الإدمان، فإن صاحبه إذا تعاطاه وأدمنه بمجرد أن يتركه تختل أعصابه ويختل عقله، وقد يفقد العقل والعياذ بالله. ليس هذه الأمور كلها كافية في تحريمه، المقصود أنه حرام. وهذا الذي ظهر بعد الاستقراء، وإن كان وجد من يقول بشله، ولكن من الذي يظهر بعد قراءة بحوث العلماء ورسائلهم فيه أنه محرم ولا يجوز تعاطيه. والله تعالى جزاكم الله خيرا. تقول الأخت السائلة: قضية الشيخ، شرب الدخان السجائر هل تجوز؟ وهل يجوز الصلاة وراء إمام يشرب الدخان؟ وما هو الدليل الشرعي في القرآن والسنة على التحريم؟ وفي وما رأي فضيلتكم في من يبيعه في المحلات؟ أما بالنسبة لشرب الدخان فهو محرم، دليل تحريمه من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى وصف نبيه بقوله: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والخبائث جمع خبيث، والدخان خبيث وليس من الطيبات. أما الدليل الثاني على تحريمه فوجود الضرر فيه، فإن العلماء رحمهم الله يقولون: إن الشريعة جاءت بجلب المصالح ودفع المفاسد، ودفعت عن الناس أفرادا وجماعات مفاسد الدين والدنيا والآخرة. فهذا الدخان يفسد الإنسان، يؤذيه في قلبه، يؤذيه في رئته وفي تنفسه، ويؤذيه ويؤذي من شم رائحته. وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان. فلو أنه لم ترد آية في كتاب الله بتحريم الدخان ووجدت هذه الدلائل لكانت كافية في تحريمه، لأن وجود الضرر فيه يشعر بحرمته، لأن الله لا يحل ما فيه ضرر، ما فيه ضرر على الناس. ولذلك لو لم تدل الآية على تحريمه لدل وجود الضرر فيه على حرمته، فلا يجوز شربه. وأما الصلاة وراء إمام يشرب السجائر، الإمامة منصب شريف ومقام عظيم منيف ينبغي أن يتقلده الأخيار الذين يخافون الله جل جلاله، وتكون فيهم القدوة الحسنة والسيرة المرضية والسيرة السوية والسريرة السوية. ينبغي أن يكون الإمام صالح العقيدة صالح الظاهر مستقيما على هدي الكتاب والسنة. وإذا تقلد الإمامة الأخيار انتشر الخير وعظم النفع للناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم. لا يجوز للناس أن يقدموا إنسانا يعلمون أنه شارب دخان، ولكن لو تقدم وهو يشرب الدخان فالصلاة صحيحة، ولا يضر الناس صلاتهم، لا يضر الإنسان إذا صلى وراء من يشرب الدخان. هنا ثبت في الصحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، يعني الأئمة، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي لكم صلاتكم كاملة وعليهم خطأهم، فلا تزر وازرة وزر أخرى. وأما الدليل، وأما السؤال أو النقطة الثالثة من السؤال: من يبيعه في المحلات، كل شيء يضر الناس بدينهم ودنياهم وآخرتهم لا يجوز تعاطي الأسباب لنشره. ومن يتعاطى السبب في نشره فإنه يأثم على قدر ما يكون من ضرره، ولا شك أن بيعه محرم، ومن باعه فإنه يأثم. ولو أن هذه السجارة بيعت فكانت سببا في سكتة قلبية لحد حمل والعياذ بالله إثمها. وهكذا لو كانت سببا في مرضه أو سقمه، فمن باع الخير يجن الخير من بيعه، ومن باع الشر يجن الشر من بيعه. وأما السؤال أو الجزئية الأخيرة: ما رأيكم في من يبيح شرب الحشيش على أساس أنه غير مسكر ولا يوجد تحريم عليه؟ قال بعض العلماء: من استحل الحشيش فإنه يعتبر كافرا والعياذ بالله. الحشيش محرمة باتفاق المسلمين، وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وكذلك نقله الحافظ ابن حجر الهيثمي في الزواجر. وأشار العلماء رحمهم الله على حرمته ودخولها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. وللإمام الزركشي رحمه الله رسالة قيمة زهر العريش في تحريم الحشيش، ذكر فيها أكثر من 100 مفسدة دينية ودنيوية وأخروية في الحشيش، فلا يجوز للإنسان أن يقول بحلها ومن أحلها فالله الموعد وسيحمل وزر من تعاطاها، والله تعالى. تقول الأخت السائلة: ما حكم مرافقة المحرم الصغير مثلا عمره في 12؟ أما بالنسبة للمحرم فله حالتان: الحالة الأولى أن يكون في السفر، فينبغي أن يكون بالغا يدفع عن المرأة لو حصل اعتداء عليها، وعلى هذا فلا يجتزى بالصبي الذي في سن 12، وإنما ينبغي أن يكون على قدر يمكن معه أن يدفع عن المرأة لو كان لها ضرر. وأما بالنسبة للحالة الثانية فهو أن يكون معها داخل البلد، كأن يكون مانعا للخلوة، كأن تركب في السيارة ويكون معها، هذا إن شاء الله يعتبر رافعا للخلوة إذا كان في هذه السن، لأنها سن التمييز، وسن التمييز تبتدي من السن 7، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10، فدل هذا على أن سن التمييز هو 9 من العمر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.